يا رب يرحمك يا رب. ادخي السيد. اوكي طيب ماشي مشكل مزيان. جوابا على استفسار الاخ قال لي جزائر عرفتو عرفتو طيب تسنى دي لاش ولكن علاش نقطع اتصال هاد الايام كامله ما يمكنش دابا يجي ودوز صعيب عليا الحال ولكن خبريه راه ما غاديش تدوز واني عطله وعندي عطله. السلام عليكم. الحق حق الحق حق يتبع تكون واضحين. طيب بالنسبه احبابي واخواني سؤال كانت الان شيء بشيء يذكر احد الاخوان الجزائريين غيدخل الان لكن قال لا اتوضا. نعم جيد ليس شرطا أن الإنسان يتوضأ لدخول جلسة الرقية، لكن إذا كان على طهارة فهو أمر جيد. لماذا؟ الوضوء سلاح المؤمن. يدخل بإذن الله وهذا أمر جيد. ونعم صافي شوف تكلم معايا سير الله يوفقك. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. طيب ما شاء الله جيد حسن الله عليك مزيان. قولي باش تطلع السكر مزيان ما شاء الله. اليوم نسأل الله يوفقنا يا رب. بسم الله. طيب جميل جميل جميل جميل يا رايح. بسم الله. يا بسم الله. طب خذ راحتك. يلا بسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والرسل أجمعين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم اللهم علمنا ربنا ما جهلنا ووفقنا ودلنا على اسمك الأعظم واجعلنا ربنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. نسألك ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اجعلنا ربنا من أحبابك وأوليائك ومن أهل جنتك بلا حساب ولا سابقة عذاب. وارفعنا ربنا وأعزنا وعلي قدرنا في الدارين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره. من أراد بنا ربنا سوءا وشرا فاكفناه بما شئت وكيف شئت. ومن أراد بنا خيرا فأعزه وارفع قدره واشفه وعافه ونجه إنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. نحمد الله جل وعلا على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. دلنا على أبواب السعادة ومفاتيح السعادة. اللهم ربنا اجعلنا سعداء وجنبنا ربنا الأشقياء والشقاء. قربنا من الأخيار واصرف عنا الأشرار واجعلنا من الأبرار يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. ارزقنا همة عالية في معالي الأمور وجنبنا سفاسفها ربنا. ارزقنا همة عالية في معالي الأمور واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا ربنا للمتقين إماما. اللهم اغفر ذنوبنا ووسعنا في ديارنا وباركنا في أرزاقنا وأقواتنا وما رزقتنا. ونسألك ربنا ذرية طيبة صالحة تقية نقية يا ذا الجلال والإكرام. اشرح صدورنا واهد قلوبنا وثبت أقدامنا. لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. كنا ضلالا فهديتنا فلك الحمد. وكنا فقراء فأغنيتنا فلك الحمد. لك الحمد يا ذا الطول والإنعام. لك الحمد يا دائم الفضل يا قديم الإحسان. الحمد لله. ونعوذ بالله من حال أهل الضلال والكفران والعصيان. ربنا اجعل نفوسنا مطمئنة واجعل قلوبنا تقية نقية. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا ترفع. اللهم اجعلنا عندك مقبولين. اللهم اجعلنا عندك مرحومين يا رحيم يا رحمن. ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. الحمد لله نعم الله تترى والتوالى علينا. نعم الله لا حد لها ولا ساحل لها. اللهم مكن لنا ربنا مكن لنا. اللهم اجعلنا من أهل القيام واجعلنا من أهل الاستغفار واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل الصيام. قرب إلينا ربنا الإحسان واجعلنا من المحسنين. اجعلنا ربنا من المحسنين ولا تجعلنا من المسيئين. إن الموفق من وفقه الله، من اختاره الله، من أيده الله، من جمله الله، من شفاه الله، كفاه الله، أواه الله، رزقه الله. فالحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة. فاجعلنا لك ربنا صادقين خاشعين ظاهرا وباطنا سرا وعلانية في الغيب وفي الشهادة. نعوذ بك ربنا من مقرفة أيدينا وجوارحنا من الآثام. اللهم ربنا اجعلنا ربنا ممن يحبونك حبا جما. اجعلنا ربنا ممن يحبونك حبا جما. فأنت الجميل وأنت العظيم وأنت الغني وأنت الكريم. اللهم عرفنا بك. اللهم دلنا عليك. اللهم قربنا إليك يا أكرم الأكرمين. فنبدأ مستعينين بالله متوكلين على الله وهو الله لا إله إلا هو. نسأله جنة الدنيا والآخرة. أطيب أعمارنا وأحسن أعمالنا. نعوذ بك ربنا نعوذ بك ربنا من سيء الأسقام. نعوذ بك ربنا من سيء الأسقام. اللهم اشفينا لشيبينا وشيعتينا انسنا وجنا واهدي شبابنا وارحم موتانا يا اكرم الاكرمين. نهدا بسم الله. اللهم اهد قلوبنا يا ارحم الراحمين. بعد جلستي يرى بفضل الله تعالى هذه الرؤيا، وهي رؤيا يسيره في كلمات يسيره لكنها لها معاني ودلالات عظيمه وكبيره جدا جدا. فاقول بعد الرؤيه الرؤيا، بعد الرؤيه الرؤيا، خالبا بفضل الكريم جل وعلا بعد الرؤيه الرؤيه. قد تكون بعد الرؤيه حلم شيطاني لكن له دلالات لا يفسر ويعبر بتأويل المفسرين أبدا، خطأ. فله دلالات يستنبطها ويسقطها المعالج وفق ما يراه مناسبا بإذن الله، لأن الشياطين والجهل الكفرة والأبالسة والعفاريت ومصابرة ومكابرة يجلون في المنام أحلام، إذا كانت سلبية نقول أحلام فهي من الشيطان، لكن لها دلالات في السنة ألا تقص وألا تروى وألا تعبر. لكن في عالم الرؤية هي رؤية بمعنى زاوية نافذة نور يسقط ما يوافق أن هذا الذي صعصى وتمرد جاء في المنام ليفزعك ليخيفك، لكن تناسى الغبي على أنه أعطاك إشارات تدلك على سير صحيح تسير فيه العلاج، وقد يرشدك إلى القاضي للتقضي عليه. لكن من يأخذ وليس المعبد الذي يتكلم معك من جوال أو من تلفاز، لكن من يسير معك في العلاج ويفقه هذا العلم بفضل الله جل وعلا. هذا إذا كان حلم، هذا إذا كان حلم شيطاني. أما إذا كانت رؤيا فإننا نعلم بفضل الله تعالى أنها خير، لكن المعبر كذلك قد يأخذها من جانب آخر، لكن الذي يسير معك في العلاج يراها من رؤية أخرى. مثلا يرى بفضل الله تعالى في المنام بعد الجلسة أنه يطير بجناحين أجنحة بيضاء في الليل، يرى في منامه أن له جناحين يطير بهما، وهو يرى في المنام أنه يطير بالليل ولديه بفضل الله أجنحة بيضاء، يرى أنه يسير في ظلمات الليل فقه معي، يطير في ظلمات الليل فيبصر في الظلام بتوفيق من الله جل وعلا، وأجنحة بيضاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ويطير بكل أريحية وسلاسة وانسيابية وسهولة ويسر بفضل الله عز وجل. إن هذا لشيء عظيم، إن هذا لخير عظيم بفضل الله جل وعلا، إشارة إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى بياض ونقاء ورفعة وعزة بإذن الله جل وعلا، إشارة إلى هداية وتمكين بإذن الله عز وجل، إشارة إلى أن الطيار يسلم لله عز وجل، إشارة إلى أن العين التي أراد أن يطير في سواد وتسقطه في ظلام ترفعه بإذن الله ببياض الإيمان والتقوى بإذن مولى جل وعلا. إشارات ودلالات كثيرة نستنبطها من الحلم والرؤيا ومن زاوية، فتفتح لنا آفاق في العلاج بإذن الكريم جل وعلا لمن فقه وعقل هذا ووعاه. اللهم زدنا علما وفهما. فنبدأ بسم الله. وقد أشار المسلم أي نعم، ورفع التوحيد أي نعم، بفضل الله الكريم سبحانه وتعالى. هيا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا وإياكم على الهدى والخير هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين. فبسم الله نبدأ سيرا، بسم الله نبدأ شفاء وعلاجا ودواء، بسم الله نبدأ خيرا فضلا، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله على نعمه التي تترى، الحمد لله على نعمه. الله فضل الله علينا عظيم، بسم الله عظيم. إنسان وجهنا لو الله ما تقلبت جوارحنا أبدا، لو الله ما كانت الأنفاس. فانظر إلى آثار نعم الله عليك، إلى آثار نعمة الله، نعم الله، هذا النفس، هذه الجوارح، طعام شرب لباس، نعم الله عظيمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله، وأبدأ بما كان يبدأ به محمد صلى الله عليه وسلم، قيامه وصلاته بالليل، لأنه كان يقر بالليل. فأبدأ بما كان يبدأ به محمد صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، أبدأ بما كان يبدأ به محمد بن عبد الله في قيام الليل. لا لا لا لا، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جميلة هذه، حينما تقول وفي ظلام الليل، حينما تقف بين الله عز وجل والأمر قد اختلف فيه ناس كثر، وأنت تهدى يا الله. في العلاج اختلف، وأنت تقوم في الليل وتسأل ربك وتستشعر معناه وتهدى. في جميع الأمور، في السلوك، في الأخلاق، في العبادة، في التوجه، تسأل ربك اهدني لما اختلف فيه. اختلفوا وأنت تعلم ربي الحق والصواب، اهدني لما اختلف فيه إلى الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء. قوم زمرة، جماعة، فرقة، أحزاب، أمم، خلف، لكن يوفق إلى الحق من شاء بإذنه سبحانه وتعالى. المشيئة، الاختيار، فنسأل الله أن يختارنا ونجعلنا الصفوة. الأمر ليس لك، هو لله، فاسأل ربك جل وعلا اهدني في جوف الليل يا الله، في جوف الليل، ناس نيام، زوجك نائم، أبناؤك نيام، وأن تسأل ربك اهدني في نفسي وتسمعها أذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وقد تكررها مرات لا مانع وتدمع، لا مانع. فأنت قد لما قلت الله أكبر دخلت في الصلاة، وأنت تكرر دعاء استفتاح، هذا يسمى استفتاح في الصلاة، في صلاة القيام خاصة. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، الحق بإذنك، بدأت الأحزاب والجماعات تريدك. هذه جماعة تقول على الحق، وهذه جماعة تقول على الحق، وهذه فرقة تقول على الحق، وهذه الطريقة تقول على الحق، وأنت لا تعلم. تقف بين يدينا وتقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فتجد نفسك تسير في طريق الحق. جن أصبح لا يعلم أين الحق، جن لا يعلم أين الحق، كحال الغلام بين الراهب والساحر. فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. يجعل الله لك دلالات وعلامات وإشارات، فأنت تصلي اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك. أي الأمرين حق؟ أي الفريقين حق؟ أي السبيلين حق؟ فتجد نفسك تسير فيه بتوفيق من الله لاختياره لك، تصبح مسددا في الحق، مفوها في الحق، واعظا في الحق، قويا في الحق. اختارك الله بإذنه. فلهذا يجب أن نعلم لا غنى لك عن الله طرفة عين، لا غنى لك عن جنب الله ومعية الله وتأييد الله ونصرة الله طرفة عين. إذا تأملت إنسيا كنت أو جنيا، إذا فقهت هذا الأمر جيدا، هذا الأمر بدأنا به أنه يوافق ظلام الليل وأجنحة الليل وجمح الليل وسواد الليل، قل ما شئت، وهو الآن يطير يطير، الجن طيار يطير. من ينكر هذا القلب؟ تعلم، الآن صعد صاحب المنام يطير طيار، يحرك جناحيه بهذه القوة. طيب، الحكمة وضع الشيء في موضعه، نسأل الله أن يرزقنا الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، إلا أولو الألباب الذين يتذكرون. أولو الألباب، أولو الألباب من الإنس والجن، أولو الألباب، أولو العقول النيرة، من أنار الله جل وعلا سرورهم وعقولهم وعلوبهم يتذكرون ويتعظون بفضل الله جل وعلا، كانوا إنسا أو جنا. فنبدأ ونسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ملهمين مفوهين مسددين موفقين. آمين آمين. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، كانوا يطيرون يغوصون يزحفون يختبئون يختفون، محضرون عند الله جل وعلا، محضرون. فسبحان الذي حباهم بالقوة، سبحان الذي حباهم بهذه القوة. أيها الجني، أيها الطيار، طيار تطير كثيرا، كنت كافرا تطير بالسواد وبالسقوط لتسقطها الله، لتسقطها في الظلمات في الظلام والظلمات، فأخرجك الله من الظلام والظلمات، فأصبحت تطير بجناحين لكن عليهما نور من الله، نور من الله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، الجن منهم طيار، الشياطين منهم من يطير، هذه قاعدة مثبتة، حكم واضح، رؤية واضحة، قراءة واضحة، متابعة واضحة، حالات واضحة، جن يطيرون. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قبل أن تقوم من مقامك، يا الله، إني عليه لقوي أمين، أحبهم الله بهذه القوة وبهذه السرعة في الطيران وفي الغوص أيضا. منهم من يطير ومنهم من يغوص، وأقول لكم منهم من يطير ويغوص، منهم من يطير ويغوص، منهم من يطير ويغوص، أي نعم، منهم من يطير ويغوص، نعم، يقول أنا أطير وأغوص، منهم من يطير ومنهم من يغوص، ومنهم من يطير ومنهم من يغوص، فقل سبحان الله، منهم من يحيى على البر اليابسة، ومنهم من يحيى في المياه، ومنهم ما بين اليابسة والمياه، الأمر عنده سيان. فسبحان الذي حباهم بهذا، لهم القدرة أن يحيوا وأن يعيشوا داخل البدن سنين، وإياك أن تظن أنه مسجون في البدن، قد يكون ملك ويشعر أن له عظمة وقوة وزاد وخير. فرؤيتك أنت للاتساع ليست كرؤيته هو، رؤيتك أنت للطعام والشراب ليست كرؤيته هو، الفرق كبير. ويتجد يقول لك أنا ملك، ولكن في البدن محبوس في ظفر، في أصبع، في صدر، في ثدي، في رحم، في مهبل، في عقل، في عين. سبحان الله، نعم. وله القوة أن يتحكم في من دونه، نعم. فالتفكير الذي نرى به نحن الأشياء ليس هو كتفكيرهم هم، النظرة التي نرى بها نحن الأشياء ليس هي نظرتهم هم، مع أنهم خلق ونحن خلق. مثلا في سبيل حرق الجن، مثلا قد ترى بآية القرآن يقول لك أنا أحرق مثلا، هل حرق الإنسان هو حرق الجن؟ هل حرق المواد كالحطب والحجر والخشب هو حرق الجن؟ لا أبدا. إذن هنا التفاوت الرؤية، الفهم يتفاوت، القياس متفاوت تماما، لكن سبحان الذي حباهم بهذا، سبحان الذي حباهم بهذا. إذا كان هو في البدن صغير، يعني جسده أصلا الطفل الصغير جسده صغير، ويسكن فيه مثلا جن كبير أو ملك، ويقول لك طيار وغواص، وانظر إلى حيث كان يغوص، كيف سيغوص؟ إذا كان يطير كيف سيطير؟ إذن هذا خلق الله الذي يسلم به أنه من الغيب، وأنهم خلق الله عز وجل، وأنهم قوات وقدرات وصفات وأشكال. لكن الحقيقة هنا تقف، ويجب أن تقف، عقلك يقف، وإلا جن أو دخل في الإلحاد أو في الكفر أو في رد السنة والكتاب. تسلم، هنا لابد من التسليم، هنا تقف، تضع علمك هنا وتضع فهمك هنا وتسلم، التسليم هنا، التسليم، وإلا تدخل في الفسق وفي الزندقة أو الكفر أو الإلحاد أو رد الكتاب والسنة. فهذا خلق الله، الغيب، هم من الغيب، هم من الغيب، نعم. نقول جميل، أي هو متستر عنا في بطن أمه، غاب عنا. جنة، هي جنة بكثرة بساتينها، ها يعني خلاص تختفي عنا ولا نرى. جنة الليل، أي سود وظلامه الدامس لا يجد ترى شيء، جن لأنه خفي عنا. هذا يجب أن نعقله وأن نفهمه، لكن لهم مع أنهم في يغيبون عنا، لكن ذكر ربي جل وعلا بعض صفاتهم وقدراتهم وقوتهم والسنة أيضا، لكن هو تقريب للمعنى، تقريب للشكل، تقريب للصفة، تقريب للعالم الآخر، وإلا فهو عالم كبير جدا، كما نرى في عالم الإنس، في عالم الخلايا، وعالم الأعصاب، وعالم الجراحة، وعالم السمع والبصر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان هذا خلق عظيم، الإنسان خلق عظيم. حينما تسمع إلى الأطباء في التشريح وفي علوم شتى، في علوم يعني الأمراض وعلوم الأعصاب والعظام والجلود والسمع والبصر والخلايا، تقول سبحان الذي حبى الإنسان بكل هذا، هذا الإنسان. فما ظنكم بعالم الجان؟ ودعنا نفهم شوية. الإنسان الذي تراه أمامك هو مجموعة يعني أسرار. الإنسان هو مجموعة أسرار لا تحيط بها، لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها مع تقدم الطب. يقفون عاجزين في أمور، مع تقدم الطب يكتشفون أمور عظيمة جدا. حتى في عالم الحشرات التي نراها، عالم الحشرات، عالم الحيوان الذي نرى حقيقة، فما ظنكم بعالم وخفي ويغيب عنه عالم الجن والشياطين والأبليس والعفاريت والمرض؟ لكنه موجود. كما الإنسان موجود، الطير موجود، الحيوان موجود، الجن والشياطين والعفاريت هم كذلك خلق موجود. فليس إنسان أن يجمع هذا العلم كله ويقول ما عندي هو الصواب ومن خالفه فهو الخطأ. قل حنانيك، ما استطاع أن يجمع هذا حتى من هم أعظم علما وفهما وقدرة. ولكن كلما ازددت فيه سيرا، كلما وصلت إلى أدلة، إلى منارات، إلى أضواء، إلى أعلام، إلى نور، إلى شفاء بإذن الله رب الأرض والسماء. فالجن في تكاثر، لا تنسى هذا. ها الجن كذلك في تناسل وفي تكاثر، لا تنسى هذا. شياطينهم وكفرتهم وأبلسهم كذلك، ذريتهم تؤز بعضها بعضا ويشاهدون في الأذى وفي الكفر وفي الشيطنة وفي الإبليسية وفي السواد وفي السحر وفي الظلام، ويتفننون ويرسل ما وصلوا إليه يسقطه على الكفرة من السحرة حتى يشاهد ما يوافق الحال والزمان في أذية العباد. لا تظن الأذية التي كانت قديما هي الأذية التي هنا الآن في هذا الزمان، أبدا. حتى هم يتقدمون في زرع الأذى، يتقدمون في أنواع السحر، يتقدمون في أنواع الشرك والكفر والشر. تفقه والزمان يتقدمون. فما وصل الناس إلى هذا الفساد العريض إلا بإبليس اللعين الذي هم المنظرين. فهذه سبل مع كل زمان، مع كل حقبة، ومع كل عصر، ومع كل جيل، ومع كل تقنية، حتى تقوم الساعة على شرع الخلق. والإضلال والغواية من ذرية ومن يرسلهم كل يوم وليلة، ويزداد الفساد. كلما ابتعدت عن رأس الحرم كلما زاد الاتساع وزاد الشر. رأس الحرم عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكلما ابتعدت كلما زاد الاتساع وزاد الشر، وزاد كذلك السحر والحسد والغل والحقد والأذى. إذن ما كان عند الرائد الأول ليس هو كما هو الآن من ناحية الشر، وكذلك ليس هو كما هو كما من ناحية الخيرية التي كانت في عهده. فأفهم، إذا وجد الاجتهاد ليتخلص الناس من أنواع الابتلاءات التي هي بسبب المسي والحسد والجن والشياطين والمرض، وإلا أكلتهم الذئاب واللئام. ونحن نطالع ونراقب وننظر ونلعب، ما نقدم ونؤخر. نعم، هذا القرآن الذي أنت تقرأ وترقي به حتى يجعل إبليس لهم قوة وطاقة على مقاومته، يقول لهم هذا القرآن الذي تعظمونه أو يعظمه المؤمنون وبه يؤذونكم إن حاولوا، سأسحر به سحرك الذي به ولجته بالقرآن، فلا يؤذيك أصلا ولا يؤثر فيك، وإن كان يؤذيك فلك جلد وصبر وقوة، لأن سحرك أصلا صنع بالقرآن. أكان هذا قديما؟ سحرك بآيته كتب عليها ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي لن يستطيع الخير أن ينزل على هذا العهد. وأنت كلما تلى القرآن كلما زدت شرا وقوة مني، أي يقول إبليس عن نفسه مثلا. وهذا نراه بمنظومات ونراه بأشياء كثيرة جدا نحيا فيها. إذن الاجتهاد لا بد منه، لا بد حتى تصل إلى الشفاء. فلا بد أن تعرف الخبايا والخلايا، لا بد أن تعرف، لا بد أن تحيط بها علما إذا أردت أن تعرف. إذا أردت أن تشاهد وأن توصل للناس خيرا في عقيدة يحاربهم شيطان عليها وأبالسة عليها ومرضهم كفر عليها، فلا بد أن تعرف ما يناسب وكيف تسلم وكيف ترمي. هذا إن وفقت أصلا بإذن الله عز وجل. فإذا لا بد أن نفهم هذا، فإبليس اللعين هو لا يأخذ عطلة ولا ينام كما قال حسن البصري لو نام لاسترحنا، لا يأخذ إجازة، لا يأخذ استراحة، يقاتل شرا وسوادا بالليل والنهار مع اليهود يقاتل، مع النصارى يقاتل، مع المسلمين يقاتل، مع الغلو أهل الغلو في دين الله تعالى يقاتل، مع أهل الكفر والفسق والزندقة يقاتل، مع الحسن بالعين الناظرة الحاسدة يقاتل، مع أصحاب الغضب يقاتل، لا يترك مجالا يراه ينفث من خلاله سمه إلا وقاتل جنوده في كل مكان، رسله في كل مكان، من يسلطهم هم موجود معهم في كل مكان، حتى جعلوا القباب وجعلوا الأضرحة وجعلوا الكهوفة وجعلوا الأضرحة وجعلوا الذبائح وجعلوا الدم وجعلوا القتلى وجعلوا الحقدة والغلة والحسدة والسحرة، قل ما شئت، ما هذا إلا اجتهاد من إبليس، ما هذا إلا اجتهاد من الأبائس والشياطين. وهذا ما نرى أن ما خفي عنا فهو أعظم، ما خفي عنا فهو أعظم، ما خفي عنا فهو أعظم. فكيف نستطيع أن نخلص الناس من هذا الأذى ونحن في جهل، ونحن لا نعلم ولا نفقه أن هناك مس خارجي يحيط بالبدن، أن هناك جنود يقيدون ليس في البدن، خارج البدن. كيف سنستطيع أن نقدم المساعدة حينها؟ ندعي شيء لا نعلمه؟ لا، وجب أن نتعلم وأن نعلم، هذا هو الحقيقة التي يجب أن نعلمها الناس. كيف تعرف حال المعمر يؤذي وهو ليس في البدن؟ كيف تستطيع أن تعلم أن هناك سيح يؤذيك باتصال ولكن ليس في البدن، خدامه خارج البدن، هذا كله خارج البدن؟ وكيف تعلم أن هناك في البدن موجود إلا لكن تخشى أن تجل وأن تكلم وأن تظهر لأنه كمن يخيفها خارج البدن؟ كيف تعلم أن البدن تحت وطأة السحر وشدته ويجعل الوسواس في الله وسوس في ذات الله في توحيد الله حتى يجعله قهري أو اكتئاب وضيق ليقدموا على القتل والانتحار مثلا؟ أشياء كثيرة جدا، هذه الخفية، لا نتكلم عن صرع الجن يتكلم، نتكلم عن الخفية أو يستحيل إخراجه ويستحيل الوصول إلى هدايته أو شفاء وبؤتان، لأن هناك اجتهاد من ساحر واجتهاد بطقوس سحرية كفرية واجتهاد بمواد سحرية واجتهاد في أماكن فيها سحر واجتهاد بخدام على السحر وحول البدن وفي البدن إضافة إلى إبليس الكبير، هذا كله اجتهاد. وأنت تقف هكذا وتقول مسكين الله يشافيه، نعم الله يشافيه، وأنت ماذا قدمت؟ تقول أنا كنعالج، إيه وش كتعالج؟ يا عيني على العلاج، شنو؟ تقرأ لي فاتحة، والفاتحة هذه يحفظها مثلك، وربما سحر بها، فهمها، إحنا لا نستهين، الفاتحة أم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، الفاتحة هي الشافية الكافية والرقية والوقية، هي كافية كل شيء بإذن الله، ولكن الفم الذي سيخرجها، القلب الذي سيحركها، ثم إسقاطها، ثم الفاتحة هي الأصل، فلو تبحطت في معانيها الغزيرة لأخذت منها ما يناسب العلاج، فهي حينما تكون شافية في فهم ووعي وإسقاط حقيقي صحيح. تلاوة نعم، بإيمان وتدبر وقلب يكون يهز يحمل الإيمان كالجبال، فحينما يغير هذا القلب لا بد من وسائل اجتهادية حتى تخرج هذا العدو، وإلا بقي المرضى تحت يد العدو، وإن كانوا من أهل الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وأنا أعلم أقول، بل وربما والله العظيم أتوا عند الأئمة، الناس يجلسون في مجالس بالمئات وخطاب، ومع ذلك وجدناهم تحت وطأة الجن والشياطين والسحر والعين والحسد. هذا أمر ليس جديد، ولكن ما يجب أن يعلم أن حرب إبليس على البشر كانت في الجنة، كانت على آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام، وكانت من قبيل وهابيل. لا كانت بين قابيل وهابيل حسدة، ولا زالت حتى جعلت الأصنام فعبدت بغير من غير الله عز وجل. نعم في قوم نوح، ولا زالت إلى يومنا هذا بعد توحيد تام وتحطيم أصنام جاءت أصنام أخرى في قلوب العباد، لأن لا بد أن يبقى التدافع. فافقه أعلم، لا بد أن يبقى التدافع بين الحق والخير، بين الحق والباطل والخير والشر. إذن لا بد من الجهاد. قلت هذا كله لماذا؟ أجنحة بيضاء تطير ببياض وبنقاء وصفاء وخير وسواد ليل. تأمل أيها العبد حالك، قد تكون لك مرتبة عالية ومنزلة عظيمة، لكنك دائما تسقط في الهاوية في الحفرة. كي لك يحم راسو غادي يغرق وكيطلع، كي يجي من الغرق أصبع قدمه الكبير كي يوقف فيه ويستيقظ من النوم. كنت أنت غرق يا مسكين، أنت لا تعلم معناها، أقول لك معناها. تقي نفسك، يسقط من جبل عالي وينجو ينجي وتعالى، أو يطير ويطير. تقي نفسك يا مسكين، أعين تطالعه، كلاب تعضه، حيات لذخ ولسعف وسم وما شابه، إشارات ودلالات. والعلم لجهل هذا العلم في البيوت والأسر يظن أنها أضغط أحلام، وأنها ليست على شيء، وما هي إلا إشارات. لو فقهها لأنجاه الله وأخذ بالعدة والسبب. فالزم وعلم، لا بد أن نفهم، لا بد أن نعلم. فالحمد لله الذي يسر القرآن، يسر ربي سبحانه وتعالى القرآن، يسر ربي سبحانه وتعالى القرآن، يسر الله جل وعلا القرآن. نعم أسلمت لله عز وجل، وأسأل الله أن يسلم الجميع، كل من في البدن، أنهم يأتون إلى الله مسلمين. كل شيء أسلمت لله، أسلمت لله. لا زال هناك الملك قال أسلمنا لله جميعا، لكن من في الشق الشمال عليه تاج، أي ملك لم يسلم بعد. علم علم ها من الأبالسة. نعم قال هذا إبليس، هو يقول إبليس، صحح الناس الطباشير والخشبات، هو قال إبليس بمعنى من الأبالسة. صافي، هو قال إبليس، يعني قال الذي على الشق الشمال قال لازال كافرا وعليه تاج، أي كبيرنا صاحب الملك والقوي صاحب التاج يسكن في الشق الشمال لم يسلم بعد، والكل أسلموا لله تعالى. علم، وبهذا يتضح معالم السير إلى الشفاء. فالآن المسلم لا كلام معه، فهو طاقة إيجابية في النهاية يخرج، لكن نأتي إلى من لا زال يعاند ويكابر، هنا لابد أن تجلي العلاج. كل هذا الكلام من أجل نصل إلى هذه الحقيقة. فين أمو 5 دقائق و7 دقائق و10 دقائق؟ كيفاش هتوصلش؟ كيفاش؟ طيب يلا هيا نبدأ إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الله، هو الله في السماء إله يا الله ما أجملها، وفي الأرض إله في السماء إله وفي الأرض إله في السماء إله وفي الأرض إله في السماء وفي الأرض إله. شفاه الله، هداه الله، شفاه الله، هداه الله، شفاه الله، هداه الله، شفاه الله، هداه الله، شفاه الله، هداه الله، شفاه الله، هداه الله. هو الله، وإذا مرضت فهو يشفيك، فهو يشفيك من العين بسم الله يشفى، من الحسد بسم الله يشفى، من الأسحار بسم الله يشفى، من العين بسم الله يشفى، من الحسد بسم الله يشفى، من الأسحار بسم الله يشفى، وإذا مرضت فهو يشفيك، فهو يشفيك، فهو يشفيك، فهو يشفيك، فهو يشفيك، فهو يشفيك، وإذا مرض فهو يشفيك، وإذا مرضت فهو يشفيك. لا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منذرين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة بسم الله يخاف كل شيطان كبير في الشمال شيطان كبير اختفى وتوارى في الشمال شيطان كبير اختفى وتوارى في الشمال شيطان كبير اختفى وتوارى في الشمال شيطان كبير اختفى وتوارى في الشمال شيطان ساحر في الشمال شيطان حاسد في الشمال بالموروث في الشمال بسم الله يحب كل شيطان اختفى في الشق الشمال بسم الله يحرق كل شيطان اختفى وتوارى في الشمال اختفى وتوارى في الشمال شيطان اختفى شيطان توارى شيطان اختفى شيطان توارى في الشق الشمال اختفى في الشق الشمال توارى بسم الله يحارب كل شيطان كبير ملك كبير شيطان كبير ملك كبير بتاج كبير شيطان حبس الجان شيطان سحر الجان شيطان حبس الجان شيطان حبس الجان شيطان حبس الجان شيطان سحر الجان شيطان سجن الجان شيطان عذب الجان شيطان في القلم الشمال في الفخذ الشمال في الساق الشمال شيطان في الحركة والبركة في القلم الشمال محق المال محق المال شيطان تبكت شيء في كل موعد وعلاقة بالعمل إلا وحادث إلا ومصائب تذكرت لأن الآن تذكرت لما بدأ يتألم الشيطان الكبير في قلب الشمال تذكرت الأعراض التي كانت عنده كان ذلك قال حتى إذا أردت أن أقدم على تجارة أو صفقة أو شيء فلا بد أن أذهب إليها فجأة في أي موعد حتى لا يكون هناك شيء يعطل فهو يسكن في القدم الشمال القدم الشمال وجلاه الله الآن شيطان كافر في القدم الشمال شيطان في القدم الشمال شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم مرشوش بسحر عظيم مرشوش بسحر عظيم مرشوش هو ما يتكلم الرجل هناك من يعطيه في عقله أن هناك المرشوش معه المسلم في البدن والمسلم استطاع ان يتكلم لكن هو ما تكلم الشاب وقال المرشوش فقال بإنساني ما قال الجني فقه الإنسان الإنسي الشاب من قال مرشوش لأن هناك فئة مسلمة فأعطته أن الذي يتألم الملك الشيطان يتألم فلا بد أن تدل الراقي والشيخ على المرشوش حتى يزداد عذاب المفاتيح فقه فقه وعقل بسم الله يحرق كل شيطان ولج بسحر مرشوش مرشوش في القدم في القدم بسحر مرشوش بسم الله يحرق كل شيطان اختفى في القدم في الشمال في القدم الشمال بسحر مرشوش بسحر مرشوش في باطن القدم بسحر مرشوش في باطن القدم بسحر مرشوش في الأصابع والقدم بسحر مرشوش بسم الله بسم الله بسم الله يعذب كل شيطان ولج بسحر مرشوش سكن بسحر مرشوش اختفى بسحر مرشوش محق المال بسحر مرشوش عذب القدم بسحر مرشوش شيطان شيطان شيطان بسحر مرشوش شيطان بسحر مرشوش شيطان في باطن القدم بسحر مخطى مرشوش بسحر مخطى مرشوش بسحر مخطى مرشوش بسحر مخطى مرشوش بسحر مخطى مرشوش بسحر مخطى مرشوش بسحر مخطى مرشوش بسحر مخطى بأسحار في الأبواب في الأعتاب في الأبواب في أبواب قديمة في بيوت الآباء قديمة في بيوت الأب قديمة يبطل كل سحر عظيم مرشوش يبطل كل سحر عظيم مرشوش يبطل كل سحر عظيم مرشوش يبطل كل سحر عظيم مرشوش يبطل كل سحر بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم مرشوش لمحق العمل مرشوش لمحق المرشوش لمحق المال مرشوش لمحق العمل مرشوش لمحق المال مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش أثر في الخطأ مرشوش أثر في الأقدام مرشوش أثر في الخطأ مرشوش أثر في الأقدام مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش أثر في الخطأ مرشوش أثر في الأقدام مرشوش أثر في العمل مرشوش أثر في المال مرشوش يبطل كل سحر مرشوش على مال الآباء مرشوش في بيوت الآباء مرشوش يبطل كل سحر مرشوش من الصغر مرشوش وفي الكبر مرشوش من الصغر من الجارات من القريبات من الجارات من القريبات من القريبات مرشوش من القريبات مرشوش من القريبات مرشوش من القريبات مرشوش مرشوش مرشوش من القريبات مرشوش مرشوش مرشوش من القريبات مرشوش مرشوش مرشوش من القريبات مرشوش مرشوش مرشوش من القريبات مرشوش مرشوش مرشوش من القريبات مرشوش مرشوش مرشوش من القريبات مرشوش بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم في الحمل في الولادة في العقيقة في الأعياد في المناسبات من القريبات في ظلام الليل مرشوش في ظلام الليل مرشوش في الغفلة مرشوش مرشوش مرشوش في زيارة البيت مرشوش في زيارة البيت مرشوش في المناسبات مرشوش بسم الله يبطل يبطل كل سحر مرشوش معه الجن كبير جن كبير شيطان كبير شيطان اختفى في الشمال في اليد الشمال في القدم الشمال ملك ملك كبير في الشمال ملك ملك كبير في الشمال ملك ملك ملك كبير بالمرشوش غواص بالمرشوش غواص بالمرشوش طيار بالمرشوش طيار مرشوش بسحر المرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يهدى خدام بسم الله يهدى حراسه بسم الله يهدى خدام بسم الله يهدى حراسه بسم الله يهدى خدام بسم الله يهدى حراسه بسم الله يهدى خدام بسم الله يهدى حراس يبطل كل سحر مرشوش في البيت مرشوش في الأعتاب والأبواب والطرقات مرشوش بسم الله بسم الله يبطل كل سحر مرشوش قديم مرشوش قديم مرشوش للمرض مرشوش للمرض مرشوش للأمراض مرشوش للتعطيل مرشوش للتعطيل مرشوش لتشويه الجمال للنحافة للنحافة للنحافة للنحافة للنحافة للضعف والنحافة للضعف والنحافة للضعف والنحافة للضعف والنحافة للضعف والنحافة مرشوش في البطن أثر يبطل كل سحر عظيم في طعام في شراب في طعام في شراب في طعام في شراب في طعام في شراب في طعام في شراب في طعام في شراب في طعام في شراب في طعام في شراب في طعام في شراب في طعام في شراب بسم الله يبطل كل خطام أورث النحافة في شراب أورث النحافة خطام أورث النحافة في شراب أورث النحافة أمرض الأمعاء أمرض الأحشاء أمرض الأمعاء أمرض الأحشاء أورث النحافة شوه الجمال كثيرا شوه الجمال أضاف الأبدان جد جد في الشمال بالمشروب سكت في الشمال بالمشروب سكت في الشمال بالمأكل سكت في الشمال بالمخطى سكت في الشمال شيطان سكن بسحر مرشوش بسحر مرشوش في الأبواب والأعتاب شيطان سكن الشمال سحر في المنام الشيطان سحر في المنام الشيطان سقى وأطعم في المنام الشيطان أفسد أفسد وسحر في المنام الشيطان زرع السم والأسحار في الأحشاء تقوى تقوى سحر سحر سحر في البطن في المنام شيطان تقوى تقوى سحر سحر في البطن في المنام شيطان شيطان تقوى تقوى تقوى تقوى سحر في البطن في المنام شيطان شيطان تقوى تقوى عقد عقد في البطن في المنام شيطان شيطان سحر في المنام سحر في المنام سحر في الأكل في المنام الشراب في المنام سحر سحر شيطان كريم شيطان ساحر شيطان ساحر في الشمال ساحر شيطان ساحر كبيرهم ساحر ملكهم ساحر كبيرهم ساحر ملكهم ساحر كبيرهم ساحر ملكهم ساحر كبيرهم ساحر ملكهم ساحر شيطانهم ساحر أورث النحافة في البدن أورث النحافة في البدن أورث النحافة والهزال النحافة والهزال الضعف والنحافة والهزال شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان سمه في العروق شيطان شيطان سمه في الدماء شيطان شيطان سمه في الأعصاب شيطان شيطان سحره في العظام شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر للضعف ساحر للهزال ساحر للنحافة ساحر للسقوط ساحر للفشل ساحر للكسل ساحر لتعطيل القوة ساحر لتعطيل الجماع ساحر لتعطيل الزواج ساحر لتعطيل العمل ساحر لتعطيل المال ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر في بدن ساحر في بدن ساحر شيطان ساحر في شق شمال ساحر ساحر ساحر بسحر عظيم بسحر عظيم شيطان ساحر شيطان ساحر في الشق الشمال ساحر في الشق الشمال ساحر ساحر كبير ساحر كبير في الشمال شمال ساحر في شمال ساحر في شمال ساحر سحر بالدب في المنام سحر بالذبح والدب في المنام سقط دم في المنام سقى دمع سقى دمع أشرب دمع سقى دمع أشرب دمع في المنام في اليقظة والمنام سقى دمع سقي دمع سقى دمع سقي دمع شرب دمع شرب دمع أشرب دمع دمع دمع دمع في أحشاء دم في أحشاء دم في أمعاء دم في البطن دم في الدم دم دم دم في الدم دم في الدم دم في الشمال دم دم دم دم دم بالدم شيطان بالدم ساحر بالدم شيطان بالدم ساحر بالدم شيطان بالدم ساحر بالدم بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله الله يعذبه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يعذبه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها يحرق شيطان الدم ساحر الدم شيطان الدم ساحر الدم شيطان الدم ساحر الدم. بها يحرق شيطان الدم ساحر الدم. مرشوش في الأبواب مرشوش في الأعتاب مرشوش في الأبواب مرشوش في الأعتاب. شيطان في الشمال في القدم الشمال في الشمال في القدم الشمال. شيطان في الشمال في القدم الشمال شيطان في الشمال في القدم الشمال شيطان في الشمال في القدم الشمال. أسأل خدامه أسلم حراسه أسلم خدامه أسلم حراسه آمن خدامه آمن حراسه أسلم خدامه أسلم حراسه آمن خدامه آمن حراسه. أسلموا لله أسلموا لله. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا. فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. إنا خلقناهم من طين لازب خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. واحدا أحدا فردا صمدا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. واحدا أحدا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا واحدا أحدا ما اتخذ صاحبا ما اتخذ صاحبا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ما جئت به السحر إلا الله سيبطله إلى الله سيبطله إلى الله سيبطله إلى الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون المسلمون يأخذون اليدين الكفين ويكفان كل واحد ينفثون جميعا على اليد ويمسحون باطن القدم لأنها موضع الأذى بكثرة الخطى المحشوش بإذن الله جل وعلا بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل داء بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل داء من كل داء يؤذيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل داء Oh. بسم الله أرقيك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك الله الله يشفيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل داء مغشوش الله يشفيك من كل داء مأكول الله يشفيك من كل داء من كل داء مغشوش الله يشفيك من كل داء مغشوش مدفون الله يشفيك بسم الله الله يشفيك من كل عين تؤذيك من كل نظرة تؤذيك من كل حسد يؤذيك من كل سحر يؤذيك الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من أسحار يشفيك من كل تعطيل يشفيك من كل هم وغم يشفيك من كل هم وغم يشفيك من كل تعقيم يشفيك من كل غم يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك بالتوحيد يشفيك بالصلاة يشفيك بالبر والصلة يشفيك بالصدقات يشفيك بالذكر يشفيك بصفاء القلب يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله يرقيك الله الله الله يشفيك من كل داء خفي من كل بس خفي من كل جان خفي من كل شيطان خفي يشفيك الله يشفيك في اليقظة يشفيك في البنات يشفيك في الأنفاس يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك الله الله الله الله الله الله يشفيك في اليمين يشفيك في الشمال يشفيك في الناصية في الناصية في الناصية يشفيك في اللسان والكلام يشفيك في السمع والبصر يشفيك في اليد والقدم يشفيك بسم الله يرقيك الله الله الله يشفيك بسم الله يهدى عدوك بسم الله يهدى عدوك حاسدك عائلك ساحرك من الجان من الجان شيطان بسم الله يهدى يهدى عدوك بسم الله يهدى يهدى يهدى عدوك بسم الله يهدى يهدى يهدى إلى الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان يهدى عدوك في اليمين يهدى في الشمال يهدى يشفى عدوك من غله من حقده من حسده من ضغينته من مكره من كفره من شره يهدى ويشفى عدوك يهدى ويشفى عدوك يهدى ويشفى في البدن وحول البدن يهدى ويشفى عدوك يهدى ويشفى عدوك في البدن وحول البدن يهدى يشفى يهدى ويشفى عدوك بالعين جاء عدوك بنظرات جاء عدوك بالحسد جاء عدوك بالأسحار جاء عدوك اختفى واحتمى تقوى وطغى بسم الله يهدى بسم الله يشفى في اليمين وفي الشمال في اليمين وفي الشمال يهدى يهدى يهدى يهدى عدوك يهدى يشفى يشفى عدوك يهدى قلبه يهدى يشفى قلبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في اليمين في الشمال في اليمين بقوة في الشمال في اليمين وفي الشمال في اليمين وفي الشمال يهدى يهدى يهدى كان في الكفر كبيرا كان في الفحش كبيرا في الإيمان كبيرا في الإيمان كبيرا في الإحسان كبيرا يهدى يهدى بسم الله يهدى إلى الأنوار يهدى إلى الخيرات يهدى إلى البركات يهدى يهدى يهدى يهدى جان يهدى شيطان يهدى إلى الله يهدى إلى الله بسم الله يرقيكم إنسا وجنا في البدن مع البدن حول البدن بسم الله يرقيكم من الكفر من الكفر من الكفر الله يشفيكم من الكفر. الله الله الله يشفيكم إنسان وجنة من الفحش من الفحش. الله الله الله يشفيكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إلى الله على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا جميعا إن الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. أسلم في اليمين وأسلم في الشمال أسلم لله. لا إله إلا الله. أسلم لله. لا إله إلا الله. آمن بالله. أوقف كل داء طاعة لله وخذ من طاعة لله. أوقفوا كل داء طاعة لله واخرجوا منه طاعة لله. أوقفوا كل داء طاعة لله واخرجوا منه طاعة لله. كنتم كفرة فهداكم الله. كنتم فجرة فهداكم الله. كنتم كفرة فجرة كفرة فجرة فهداكم الله. فقولوها لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اليمين في الشمال بقوة. لا إله إلا الله. في اليمين وفي الشمال بقوة. لا إله إلا الله. في اليمين وفي الشمال بقوة. لا إله إلا الله. في اليمين وفي الشمال بقوة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله. والحمد لله. والحمد لله. والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. أسلم الخدام والأعوان وأسلم الحراس والكبار طاعة لله طاعة لله طاعة لله طاعة لله طاعة لله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. رضينا رضينا رضينا بالله ربا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. وبالإسلام وبالإسلام وبالإسلام وبالإسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مع أن الكل أسلم إلا أن في اليد الشمال لا زال هناك من يضربهم باقي واحد. ذاك ما شك فيه باقي ما سلمش 100% لأنه حتى وانتهينا ضربوا اليد. وهذا الضرب دلالة على أنه اختبئ هنا لأنهم يعلمون مكانه. طيب خير إن شاء الله نواصل بإذن الله.